يقول السائل: رجل يبيع سيارات بالتقسيط ولا تسدد الأقساط في المدة المتفق عليها. لا بأس، لكن لا يزيد عليه. إذا باع بالتقسيط إن كان معسر يمهله، وإن كان معسر يلزمه التسليم، ولكن إذا أمهله لا يزيد عليه. إذا زاد عليه يصير هذا ربا الجاهلية، ما يجوز. إذا كان القسط يحل في رمضان ولا تيسر يمهله، حتى يسأل اللي في شوال في ذي القعدة، ولكن لا يزيد عليه. يقول لما لم يحل أزيد عليك 10 أو 20، لا، هذا الربا ما يصلح. يمهله من دون زيادة، وإن كان ذو عسرة فلا نظرة إلى بيسرة، يعني من دون زيادة. كانت الجاهلية تزيد، وإما أن تربي وإما أن تقضي، وإما أن تقضي الآن ولا نزيد عليك. إذا كان الحال 10 قال 12، ونمهك شهرين 3 4 وهكذا.